يلزم بهذا انه اذا كانت الطلقه الثالثه هذا انها تعتد بحيضه واحده. اي نعم. وهذا ايضا شيخ الاسلام يرى ان الطلقه الثالثه يقول يكفي فيها حيضه واحده الا ان يمنع من ذلك اجماع. وذكر صاحب الاختيارات ان ابن اللبان قال انه يكفي فيها حيضه واحده. وعلى هذا فيكون قال اختيار شيخ الاسلام هذا القول المعلق على ان لا يكون اجماع يكون اختياره انه يكفي فيها حيضه واحده.